بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.